لك عزولك تجعل المحمية عمر العزول ما يصفى ولا يرجع لخلة حمية وعن ضحك لك عزول تجعل المحامي عمر العزول ما يصفى ولا يرجع لخيل حبيب غير ابوك وامك على الدنيا مالكش حبيب حنان ابويا وامك يا اخ يا اما حنان ابوك وامك بالزمان كله الام لو ماتت حبيبي راحت تلحن ومين يحبك بعد امك وابوك على الارض يا خالي نزلت سوق الزمان يا ابويا وكان مزاجي اشتري غالي لقيت الدقب بالتراب لكن التراب غالي ضربت كف على كف وقلت اتبهدل الخالي يا متنا دام حبيبي قصد العدد غالي مراحل غالي وقعدت حزين يا بيه ولا حد خلني من غد حتى أنوع المراد ولا قلت لبعدني عم يا بياض لو عسر جراد طبيبي ما عدو ما بقى زود العواز الفرح قلت كلامات ما عدو ما فيها فوايد وراح ولا حد خل من الهم حتى الحصة في الأراضي ولا قل قل قل لبغض ما يغم يا بياض لو عاس الجيران كده يا ولد